المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟ لا، إذا قصرت مئة شعرها بنفسها، أو حلق الرجل رأسه بنفسه، أو حلقه له محرم، أو حلقه له محل، كل هذا جائز. نعم.